بعد كل صلاة يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا فيه سر كبير بعد كل صلاة للحفظ من الجن والسحر. ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين عقب كل صلاة، فيهما سر عظيم، وفي كل صلاة قراءتهما سنة. قال عليه الصلاة والسلام لشخص: اقرأ بهما في كل صلاة.